وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد صلاة الظهر من هذا اليوم، يوم السبت الرابع من شهر جمادى الأولى، وفي هذه الدورة العلمية التي نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها والقائمين عليها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم، وفي هذا الفن الشريف والعلم المبارك، علم الحديث، وفي هذا الموضوع أحاديث مختارة من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحديث أخرجه البخاري برقم 6137. وانظر السلسلة الصحيحة رقم 1640، وهو حديث طويل. نأخذ منه هذه الجملة الأولى، وهو حديث قدسي كما سمعتم من كلام الله سبحانه وتعالى. فالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أخرجه البخاري. هذا حديث عظيم، حديث عظيم مبارك قدسي، ينقله نبينا عليه الصلاة والسلام ويرويه عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتعرفون يا عباد الله أن جميع المسلمين أولياء الله، جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الإنس ومن الجن، السابقين والحاضرين واللاحقين، هم أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا، هم أولياء الله والله وليهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما أن الإسلام يتفاوت أهله فيه والإيمان كذلك والإحسان كذلك والعلم والعمل الصالح، وهكذا أيضا الولاية، فالأولياء يتفاوتون في ولايتهم لربهم سبحانه ولدينهم ولنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. لكن مهما كان من تفاوت، فالمسلم مسلم وإن ارتكب الكبائر التي لا تخرجه عن الإسلام، ويكون ناقص إسلامه لكنه مسلم. وهكذا يقول في المؤمن، وهكذا يقال في المؤمن وفي المحسن وفي المتقي وفي الولي وفي العلم وفي الخير إلى غير ذلك. الخير أهله متفاوتون فيه، لكن كلهم أهل الخير. والصلاح أهله متفاوتون فيه، لكن بما أنهم يعملون الصالحات وفي مقدمتها من الناحية العملية الصلوات الخمس فهم أهل صلاح وإن تفاوتوا، والتفاوت زيادة في الرفعة. العدو لله عز وجل هو الكافر، الكفار هم أعداء الله، وأما المسلمون فهم أولياء الله. يكفيه أنه يكفيه شرفا أنه مسلم، أنقذه الله من الكفر، وإذا أنقذه الله من الكفر أنقذه الله من الخلود في النار وإن دخلها، فإنه وإن دخلها الولي لكنه لا يخلد فيها. إذن فليحذر كل مسلم على نفسه من أن ينصب العداوة لأخيه المسلم إلا ما كان في ذات الله، لا من أجل الدنيا ولا من أجل الأغراض النفسية، من أجل الله، وبقدر بقدر المخالفة والعصيان. لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أعداء لله عداوة مطلقة وهم الكفار، وأولياء لله ولاية مطلقة وهم الصالحون المؤمنون المتقون من المسلمين أصحاب الاستقامة والتمسك بالدين ظاهرا وباطنا، لهم ولاية مطلقة. وناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، لهم من الولاية والمحبة والمودة بقدر صلاحهم، ولهم من البغضاء بقدر ما فيهم من عصيان. وأنت مسلم وقد أنزل الله الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط بالعدل، فتعدل في حبك وفي بغضك. وكمال العدل في الإنسان كمال في صلاحه واستقامته، كلما كان عدلا منصفا يزن الأمور بميزان الشرع لا بميزان الهوى، وينزل الناس منازلهم ويضع الأمور في مواضعها، فهذا دليل على كماله وعلى عدله وصلاحه. وكلما خلط الإنسان بين الأمور لا يفرق بين صالح وطالح وبين فاسق وكافر، ينزل الفساق منزلة الكفار، وبعضهم يحب الكفار فوق منزلة المسلمين، هذا دليل على فساده وعلى فساد عقله، لأنه ما عنده الإنصاف والعدل. وهذه المسألة من المسائل الدقيقة التي قل من يكون من أهلها، من أهل الإنصاف والميزان بالعدل والقسط. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومهما يكن فالمسلم فيه من الولاية لله، حتى وإن كان من أهل العصيان فيه من الولاية لله، لأنه مسلم. فإياك أن تعاديه لغير الله، وإياك أن يكون الميزان في بغضه الهوى والنزعات النفسية. فالمسألة خطيرة، هذا في عداء واحد، فما بالكم في عداء بالمئات؟ أين سيكون هذا الشخص المعادي بالهوى؟ أين سيكون موقفه بين يدي الله سبحانه؟ كيف إذا عاداه الله في الدنيا وانتقم منه وحاربه الله؟ قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته إعلان وإنذار من الله أنه سيحاربه، سيحارب هذا المعادي لولي من أولياء الله. إذن يا أخي في الله لا تعادي إلا في الله، وبموجب الميزان الذي شرعه الله، تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله، وتكون بهذا قد استكملت الإيمان. لا تجعل العواطف تتحكم فيك، ولا تجعل الهوى يتحكم فيك، هذه مسائل خطيرة، لأن الشخص إذا عاد لغير الله كان إذا أحب عدوا من أعداء الله أحبه حب هوى ما هو لله. هذا خطير وهذا خطير. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. منزلة عالية لمن يقف عند حدود الله. لا تجد قوما، الله نفى هذا، يؤمنون بالله واليوم الآخر ثم هم مع ذلك يوادون، أي يحبون من حاد الله ورسوله. يعني لا يمكن أن يكون إيمان صحيح بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يجتمع مع هذا الإيمان الصحيح محبة لمن حاد الله ورسوله. فإذا حصل فالإيمان ضعيف وناقص وصاحبه على خطر، لأن فعله هذا هو محاد لله ومشاق لله. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يشاقق ويخالف الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في شق وهذا سلك الشق الآخر من الطريق، ما سار متابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى الوعيد، قال: نوله ما تولى ونصله جهنم، ونصله جهنم وساءت مصيره. لماذا سار في الشق الآخر؟ لماذا لم يسر في نفس الشق وفي نفس الطريق الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون متابعا له لا مشاقا له؟ وهكذا الذي يشاقق ربه، فلا بد تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. أنت موافق لربك في حبه وبغضه، لا تخالف الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو الشرع الذي شرعه الله، أن تكون موافقا لله وموافقا لرسوله عليه الصلاة والسلام، تحب ما يحبه الله ورسوله وتبغض ما يبغضه الله ورسوله. أما أن الله يحب شيئا وأنت تبغضه، والله يبغض شيئا وأنت تحبه، هذه خطورة. هذه معنى ذلك أنك من أصحاب الهوى، لم تحكم الشرع وإنما حكمت عقلك وهواك وما تحب أنت لا ما يحبه، وما تبغض أنت لا ما يبغض هو. قال سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني معناه أنا أحبه لأنه ولي وأنا وليه، وأنت تعادي الحرب بيني وبينك. ولا شك أن الغالب هو الله سبحانه وتعالى. فنحن يا عباد الله لولا الضرورة لم نبغض أحدا من عصاة المسلمين، لكن ضرورة وشرع ودين، ونحن مقيدون بالنصوص الشرعية ومأمورون ومكلفون بهذا، أن البغض المطلق لا يكون إلا للكافرين، بغض كامل، وأن الحب المطلق الكامل لا يكون إلا للصالحين المؤمنين المتقين الذين لا بدع عندهم ولا معاصي، لا كبائر ولا صغائر، فهم صلحاء وصالحون ومؤمنون ومتقون، فنحبهم الحب الكامل ما فيه خلط ببغض لعدم وجود الموجب. ومن جمع بين الصلاح والطلاح جمعنا له بين الحب والبغض. الحب بمقدار ما عنده من صلاح، والبغض بمقدار ما عنده من عصيان. وتجتهد في التقدير، فيا سبحان الله ما أعظم هذا الدين، وما أجله، وما أعدله، ما أعدله، دين العدل، دين القسط، دين لا يقر الظلم بجميع أشكاله وأنواعه، حتى ظلم الحيوان لا يقره، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار بهرة حبستها، بهرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار بهذه الهرة، هذه المرأة مسلمة ومصلية صائمة، لو كان دخولها النار لأنها مشركة ما كان قال بهرة حبستها. أعظم من حبس الهرة الكفر والشرك. فلما قال بهرة يعني بسبب هرة، هذه الباء سببية، عرف أن السبب هو حبسها لهذه الهرة حتى ماتت جوعا. إذن يا أيها المسلمون، المسألة خطيرة، المعاداة بالهوى والحب بالهوى وعدم الميزان بميزان الشرع حبا وبغضا، المسألة فيها خطورة. وإذا كان هذا إخواني في الله على مستوى الفرد الواحد فقط، كيف لما يكون على مستوى المئات والبعض؟ وهناك من الناس من العوام من يتمنى لو كان بيده ولاية لأحرق المسلمين بالبترول، هكذا يصرح بعضهم، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، ما أخطرها من كلمة، تحرق المسلمين بالبترول؟ قال نعم، وسيأتي بناس من دول أخرى يصلحون البلاد. اللهم استعان، كلمة خطيرة والله. الوقت الذي هو يبغض المسلمين ويود حرقهم هو يحب الكفار ويحب جلبهم إلى بلاد المسلمين في ظن أنهم سيصلحون الأوضاع. أي أوضاع سيصلحونها؟ أي أوضاع إذا كانوا هم قد كفروا؟ إيش تريد؟ أوضاع الدنيا، أوضاع التراب والقراطيس يزيلونها ويأتون بالأرجاس والأنجاس والكفر والضلال والشرك وعبادة غير الله عز وجل والمنكرات والفواحش، نعوذ بالله من الفطر التي قد انطمست. ودائما نقول إن أفجر مسلم على وجه الأرض هو خير من ملء الأرض من الكفار. أفجر مسلم وأفسق مسلم على وجه الأرض خير من ملء الأرض من الكفار، لأن هذا المسلم الذي هو أفسق إنسان من المسلمين على وجه الأرض هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة دخولا أوليا، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. لكن الكفار من مات منهم على الكفر ممن قد سمع بالإسلام وسمع بالرسالة المحمدية فلم يقلها أي بال، فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. كيف تفضلهم على المسلمين؟ فالله الله يا عبد الله، وأخص بالذكر من كان ينتسب إلى السلفية ويعادي إخوانه السلفيين أو بعضا من ذلك، معاداة بدون عدل وإنصاف، يمسخهم مسح وبدون رجوع إلى أهل العلم ليقولوا القول الذي يقربهم من الله في هذه القضية. فيا أخواني في الله، لا بد من الرجوع إلى العلماء أهل العدل والإنصاف الذين يقولون ما يقربهم من الله في الشخص بحسب ما هو عليه من خير أو شر بعد الثبوت والبينات. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهذا الحديث معناه أنه يأمرنا بالمحافظة على المجتمع المسلم، لا نطلق ألفاظنا في المجتمع المسلم كما نهوى، ولا نطلق عداوتنا في المجتمع المسلم كما نهوى، نمزق ونفرق ونشتت تحت دعوى الحب في الله والبغض في الله. حب في الله والبغض في الله هذا حق، لكن له ميزانه، له الميزان بالعدل، ما هو من بحكم. إذن المرجع كما قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله أكبر، فعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فنحن مع الكتاب والسنة ومع علمائنا، والمحاسب لعباده هو الله سبحانه وتعالى، ونحن نحب في الله ونبغض في الله، لا نحب لهوى ولا نبغض لهوى. ومن أحببناه فلما فيه من الخير والصلاح، ومن أحببناه وأبغضناه فلأنه جمع ما يستحق هذا وما يستحق هذا، عدل وإنصاف. الثرثرة ينبغي أن يبتعد عنها المسلم، الثرثرة والقيل والقال والغيبة والنميمة والشحناء والبغضاء في داخل الصف المسلم، شوشرة وثرثرة وقيل وقال وزوبعة، هذه الأمور ما يقوم بها إلا أهل النفاق. أهل النفاق يحبون الثرثرة ويحبون تفريق الصف. وانظروا إلى حادثة الإفك، تلكم الحادثة التي أراد الله أن يبتلي بها عباده، من سيصون لسانه ومن سيطلق لسانه، ابتلاء من الله. كما قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه اختبار وتمحيص. من هو الذي ثرثر ومن هو الذي حفظ لسانه؟ فمن حفظ لسانه حفظ الله إيمانه ورفع الله مكانته. ما يكون لنا أن نقول ما ليس لنا به علم. حفظ لسانه، وأرجع الأمر إلى الله ثم إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وما يجيء به الوحي. وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع الأمر إلى الله ثم إلى كبار أهل العلم، وتحفظ لسانك وتنظر ماذا قال كبار أهل العلم. الحمد لله، المسلمون في العالم الإسلامي كأنهم في قرية واحدة من فضل الله، بما يسر الله عز وجل بهذه المواصلات والاتصالات، صاروا كأنهم في مدينة واحدة. وأرقام العلماء الحمد لله منتشرة، ويمكنك أن تأخذها من هذا أو من ذاك، فقد يسر الله. وما بكم من نعمة فمن الله. فالمسلم الوقاف مع الشرع ينتظر كلام أهل العلم ولا يسابقهم، العامي لا يسابق والطالب كذلك. إذا كان العالم الكبير أحيانا يحتاج إلى أن يلتقي بعلماء من أمثاله، كما قال الله وأمرهم شورى بينهم، وكما قال الله وشاورهم في الأمر. فما بالكم بالطالب وبالعام. أسأل الله التوفيق لنا جميعا. والآن كلمة نحو 10 دقائق، فإن طالت فإلى ربع ساعة لأخينا الأخ الشيخ عبد الكريم، فليتفضل وجزاه الله خيرا.